بناديلك بناديلك فين انت وانا جيلك بناديلك بناديلك فين انت وانا جيلك والله وحشني بس حيشني والله وحشني بس حيشني اعرف فين فين فين وانا جيلك اجيلك والله وحشني بس حيشني اعرف فين فين فين وانا جيلك حبناهم عيبة وعيبة وعيبة علي حبناهم عيبة وعيبة وعيبة وعيبة تبقى قلوبنا في المحبة غريبة تبقى قلوبنا في المحبة غريبة وعيبة وعيبة وعيبة وعيبة علي حبناهم عيبة وعيبة وعيبة علي حبناهم عيبة وعيبة وعيبة وعيبة تبقى قلوبنا في المحبة غريبة تبقى قلوبنا في المحبة غريبة وعيبة وعيبة فينا روح لهم واسهر لهم واشيل معهم همهم ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله حبهم فينا روح لهم واسهر لهم واشيل معهم همهم ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله حبهم والله وحشني بس حيشني والله وحشني بس حيشني اعرف فين فين فين وانا اجيلك اجيلك والله وحشني بس حيشني اعرف فين فين فين وانا جيلك انا جيلك انا جيلك فين انت وانا جيلك انا جيلك انا جيلك فين انت وانا ده انت في كل طريق تمشي اسمك مكتوب والقالوا توب قالوا توب ازاي بس ازاي راح اتوب ازاي راح اتوب والله انا صبري زاد في مرار صبر أيوب والقالوا توب قالوا توب ازاي بس ازاي راح اتوب ازاي راح اتوب ده انت في كل طريق بمشي اسمك مكتوب ازاي راح اتوب ازاي راح اتوب والله انا صبري زاد في مرار صبر ايوب خاين